الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه على أطهار الميامين. نعيد طرفا من آخر المجلس، وقد مرت علينا بعض الأنواع كالخبر والأثر والمتن والإسناد. نريد أن نذكر شيئا ببعض الأسئلة، فنرى ما هو حالكم في المراجعة. أين؟ وقد مر علينا كذلك ذكر السند أو الإسناد. من يعيد لنا شيئا من تعريف الخبر؟ طيب، من يذكر لنا الأثر؟ تعريف الأثر بشوية نجيب من قدام. ترى شوف لنا من الصف من الخلف من يجيب. ترى ذاك اللي عنده نظارات خلف على اليمين. تعريف الأثر. نعم، ماكش حاضر. ترى عطيني اللي قبله. ايه انت كتبت، شفتك المرة الأخرى. ايه ما قاله الصحابة أدرى عن الصحابة دون قول الصحابة. أحسن من هكا، ترى أفضل من هكا. طيب أعطينا من هنا على الشمال. الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي والتابعين. أبشر. الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعين. ما الذي أضيف إليه؟ الحديث أو من قول؟ من قول أو فعل. طيب أفضل من هيك، ترهن. منهم من نسب الأثر إذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الذي ألف كتابا كاملا المعاني، شرح معاني الآثار. أيوة، ما أردت بهذا العنوان؟ لما تمش خص حديث النبي صلى الله عليه. طيب أفضل من هكذا، ترى اختلف العلماء في تعريف الآثار. هناك من قال الأثر هو المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال الأثر هو الموقوف عن الصحابة. ومن أبرز العلماء الذين قالوا أن الأثر هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإمام الطحاوي الذي وهو شرح معاني الآثار، وكله من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غالبه، مو كله، يذكر بعض الموقوفات. إيه ترى. طيب أنت، ما الفرق بين السند والإسناد؟ أعطيه. ايه هو رفع. نعم، السند هو الطريقه الموصله الى رواه الحديث. لا مش هك، احسن من هك، ترى ركز شوي. طيب اعطيني الاسناد. لا طيب، مين سيرش مين الاسناد؟ هو نفس السند. طيب عرفه أفضل مما عرفته، أحسن من هكذا. ترى السند هي الطريق الموصلة إلى ماذا؟ إلى المتكون من ماذا؟ صرت طيب كلكم جاوبوا كله يعني ما لا يصيدك. طيب أعطينا تعريف الحديث النبوي في الخلف، ترى أو أعطنا تعريف الحديث. طيب هذاك اللي مقابلك إيه؟ إيه؟ تعريف الحديث. الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أعطيني من هون ترى. عرف المتن. عرف المتن ترى. هذا اللي عنده نظارات. إيه. ترى أحسن من هكا. الحديث المتن. شو تقول لي شيء؟ المتن نسأل الشاق. المتن وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة. أحسن من هكا ترى. المتن هو ما انتهى إليه السند من الحديث. ترى هو الكلام المنقول. طيب أعطي لهذا الأسمر. عرف السند أنت. السند هو طريق موسى إلى الجنة. يتكون من ماذا؟ نعم. يتكون من الروات. طيب. شو نأخذنا آخر إحنا من التعريفات دون هذا؟ نعم السنة. طيب أعطينا السنة. عرف السنة إيه بالدرجة مثال شقول هو ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو تقرير أو تقرير مثل ماذا التقرير؟ قلت على حادثة لا إيه مثال شو طيب مين يستحضر؟ أعطي لذاك الخلف. التقرير هو في تقرير نبوي في تقرير إداري. في أقرير؟ إداري. إيه أعطينا النبوي بعد السنة احنا نتكلم هنا. التقرير النبوي عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باستغاثة العصر في بني قريظة. فهناك من صلى العصر في بني قريظة وهناك من صلى العصر معنا في نفس الطريق. فاستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم عملهم وما خلفهم في ذلك. طيب لا بأس فيه نوع من التقرير ولكن ما هذا هو المراد هنا؟ نعم يعني هنا في قول وقال في سياق كلاكما مصيب ما عاد في تقرير ما سكتش هنا في كلام ها؟ اي نعم أقر الفعل بالقول هنا صلى الله عليه وسلم. أنا أريد حادثة أن النبي ما تكلم فيها أبدا. راه أعطي هذا الأسمر الأخير. عندما صلى ذاك الصحابي بعد صلاة الفريضة صلاة الصبح صلى ركعتين إيه؟ وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقر على فعله قال لقد فاتتني السنة. إيه؟ ثم بعد صار يعني صار فعل ذاك الصحابي تكرار معناه هذا يجتمع فيه قول وإقرار لأن النبي قال الصلاة أربع ما هو هكذا ولا وكأنه يعني صلى أربع يعني لأنه يعني سلم من هنا وأتى بالفجر من هنا فالنبي قال هنا الصلاة أربع تمام يعني يتوهم الناظر أنه قد صلى أربع فذكر له أن سنة الفجر ما صلى هنا اجتمع قول وإقرار أن أحب حادثة رفعات هذا إلى أخينا الفاضل هذه الأيام أحد الصحابة تفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعقب الصائم على المفطر ولم يعقب المفطر على الصائم ولم يشاهد في كتب النبي صلى الله عليه وسلم طيب جميل ترى أنت الله يبارك لحظة إيش تجيني شو هون؟ ما أعرف شو نجيك سؤال. نعم. عندما قال الصحابة رضي الله عنه في أدائهم إلى أدائه لصلاة السنة عقب أذان المغرب، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معناتها يرانا لا يأمرنا ولا ينهانا. طيب جميل. جاري. هذا يعني سياقه مختلف، يعني فيه أنواع في سياق ألفاظه. طيب جميل، ترى أنت أختم بهذا. الصحابي خالد بن الوليد عندما كان نعم. طيب هذا ذكرنا فيه كلام، ترى إيه؟ اسأل شيء شيء. ما زالت الأسئلة إن شاء الله. إذا أردت بشرا أراد بها أريد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه وما ندب إليه من قول أو فعل ما لم يذكر ما لم يذكر في القرآن كلية أو تفصيلا. جميل. طيب أعطنا الكلية الآن، ترى أنت مسأل شيء. انت عملت سؤال لروحك وجاوب، انا ما تكلمتش انا على السنه، تعدينا على مسج. جميل، به المذاكره جيده بكل صراحه في المراجعه. نعم. كليه ان يكون هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو كليا كحكم المرتد في حديث صحيح مسلم من بدل دينه فاقتلوه، وحكم تحريم الحمر الاهلي هذا ورد كليا من النص كليا لم يرد في القرآن، فأما تفصيلا فهو ما ورد في القرآن جملة وجاء تفصيلا. طيب أكملت الكلية، أعطنا التفصيل. طيب أعطنا التفصيل في الخلف. في الخلف هاك على الشمال. تفسير هو تفسير ما جاء في القرآن. أي مثلا؟ مثلا صفة الصلاة أو مقدار الزكاة. جميل. طيب نكمل إن شاء الله درسنا ونتعرف على أنواع أخرى من أنواع أقسام الحلم وعلومه وفنونه. يمر علينا في هذا المجلس تعريف المسند والمحدث. والمسند هنا هو شبيه بالسند أو الإسناد، تمام؟ نقول فلان يسند الحديث، أي يروي الحديث بسنده عن شيخه إلى أن يصل بسلسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا أسند الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. نعم. وهذا اعتبره بعض أهل العلم أن لا يكون الحديث مسندا حتى يكون مرويا من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، أي بسلسلة من الرواة يتصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. وفي من قال أن المسند إذا رفع أي راو من الرواة سواء كان السند متصلا أو مرسلا أو منقطعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسند الحديث إليه، أفضل الصلاة والتسليم عليه. يعني إذا روى سعيد بن المسيب قال قال رسول الله، هو نعرف أن سعيد بن المسيب تابعي مش هكا، إذن هو ما سمعش النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فما شكون موجود بيناتهم وما نعرفهوش شكون. ولكن هل هذا يعد حديث مسند أو منقطع؟ تمام. فمنهم من رأى أن هذا يدخل في الانقطاع أو الإرسال، ومنهم من قال هو مسند وأراد بذلك أنه رفع هذا المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في السند طايح واحد، يعني ما أراد بالمسند أن يكون السند متصلا، لا، إنما أراد نسبة الخبر ورفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون هذا حديث أسنده سعيد بن المسيب أو أسنده مجاهد وهكذا، ما أرادوا من ذلك أي رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. والحاكم يعني صاحب المستدرك اختار أن يكون المسند هو الحديث الذي يرفعه الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، تمام، يعني لا يدخل عنده في تعريف المسند الموقوف أو المقطوع. يعني لو راوي مثلا روى حديثا مثلا شعبة قتادة أنس وقال أنس كلام من عندي، تمام، فهذا حديث مسند يعني عنده سند أليس كذلك، لكن قال هذا ما نعرفوش بالمسند، تمام، لأنه من كلام من؟ من كلام أنس، رغم أن السند متصف. إذن هو أراد بكلمة المسند هو الذي يرفع متنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الإسناد سواء كان معلقا أو كان منقطعا أو مرسلا. يعني مثلا نجي وإحنا اليوم تروا خطباء الجمعة مثلا يقول فهمتني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، تمام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل هذا سمع قوله يعني سمعه مباشرة أو وجده في كتاب ونقل الخبر وجادة أي موجودا في كتاب مصحح مثبت؟ فنقول هذا الرجل لما قال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات أسند الحديث إلى النبي رغم أنه مرويش سلسلة من الأسانيد، تمام، يعني مرويش سلسلة من الرواة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون له سند ولكن يحذف كما يفعل البخاري في معلقاته وقال عمر بن الخطاب وقال محمد بن سيرين وقال مجاهد وقال ابن عباس، هذا موجود في صحيح البخاري يعني تجده إما تبويبا أو شواهدا، واضح؟ فهنا يسند الحديث إلى من؟ إلى ابن عباس بدون اشتراط اتصال السند، تمام؟ إذن هذا جملة ما يقال في مسألة المسند. ابن عبد البر رحمة الله عليه المالك الفذ المحدث الحافظ حافظ قرطبة يقول أن المسند من هذا القبيل، تمام، أي أن المسند إذا روى الراوي حديثا منقطعا أو مرسلا أو معلقا يرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ماذا؟ إذن فهنا يقابل المرفوع، تمام، هو تقريبا هو المرفوع يعني لا فرق بينهما، تمام، نقول أبو هريرة رفع النص إلى النبي فيكون الحديث مرفوع، تمام. مثلا مالك رحمة الله عليه يقول وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إذن ما في رواة لهنا يعني بين مالك وبين النبي دي ما قلنا أقلهن قدش من واحد زوز نافع ابن عمر، تمام، ولكن روى الحديث بلاغا، تمام، يعني بصيغة ماذا؟ بلغني، وهذا اللي نقوله احنا بلغات مالك. إذا تتساءل انتم واحد يقول هذا فامتجاء في الموطأ من بلغات مالك شنو معناتها؟ يعني مالك يقول في السند بلغني أن النبي قال كذا، تمام، وقال سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أبا بكر فعل كذا، هذه شو تتسمى؟ أحاديث، تمام، بلاغية أو بلاغات مالك، وهذه يعني على نسق، منها ما هو الموقوف كذلك ومنها ما هو المرفوع ومنها ما هو المقطوع، واضح؟ اين إذن فالمسند نعود ونراجع أن المسند إذا أسند الراوي حديثا يعني بإسناده سواء كان منقطع معضل مرسل ولكن يرفع المتن إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نسميه مسندا، هذا لا يعني أن الحديث صحيح، احذر، وهذا مما يقع فيه بعض الطلبة، تمام، يعني ترى القدماء يعرفون أحيانا بعض الأخبار يقول لك هذا حديث قد أسنده البيهقي في الشعب أو أسنده البيهقي في السنن الكبرى أو أسنده الطحاوي في المشكل، تمام، أو رواه فهمتني الإمام أحمد فهمتني وهو مسند في مسنده أو رواه الطبراني مسندا في المعجم، هذا ما يعني صحيح، أراد مسندا ماذا؟ إما أن يريد به أن السند يتصل من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يريد ماذا؟ أي أن هذا المتن قد رفعه راو من رواة تلك السلسلة، إما أن يكون تابعيا أو من دونه. واضح؟ يقول لك هذا حديث ماذا؟ مسند. هذا يعني وجه من وجوه هذه التعريفات، وهذا على حسب نمط المؤلف. تمام؟ يعني كيف نكتشف أن هذا الرجل لما أراد بالمسند دون اعتبار اتصال السند، إذا حكم على حديث مثلا مرسل أو مقطوع أو ما شابه، ورفع التابع أو من دونه خبرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وهذا قد أسنده فلان، فهمنا أنه أراد بالإسناد مش اتصال السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ أراد رفع هذا المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قوله، مش قاعد يتكلم في السند، هو تو يتكلم في المتن، يتكلم في الراوي أنه رفع الحكم هذا اللي هو حكم هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف المسند. إذن هو قريب من المرفوع وهو شبيه به، ومنهم من اشترط مع ذلك اتصال السند، وهذا كذلك يعني وجه عند حفاظ آخرين وأئمة آخرين، يقول لك أن الحديث المسند يعني يشترط فيه مع رفع الخبر اتصال السند، ومش قاعد يتكلم على صحة الخبر، تمام؟ لأنه هذا شرط من شروط الصحة اللي هو ماذا؟ اتصال السند، ما زاد فما شروط أخرى لكي نحكم على المتن صحة أو ضعفا. واضح؟ إذن هذا جملة ما قيل في تعريف المسند. ثم انتقل يعني هذا المقرر الذي في أيديكم إلى تعريف المحدث. هذه بكل صراحة يعني لن نجد فيها دليلا في قاطعة إلا ما استقرئ من الحفاظ، تمام؟ وما عرفوا به أنفسهم في كل طبقة أن يشهد إلى بعض الناس بهذه الصنعة فيقال فلان محدث. طيب ما هو المعيار؟ إشنية فهمت الحد اللي نعرف به هذا محدث أو مازال مخلطش؟ فهذا يقع فيه الاجتهاد، تمام؟ وتعريفاتهم بكل صراحة يعني إما أن تكون متقاربة وفي بعضها متباعد جدا، بحيث لا تجد فرقا بين تعريف المحدث وتعريف الحافظ أو تعريف الحجة، فتجد الكلام يعني مبني على الاستقراء فقط، وأن مجموعة من الناس تختص في الحديث ثم يشار إلى أحد فيقول هذا مثلا نتمكن أكثر منه، تمام؟ أو له ساعة من الحفظ تفوقنا، رغم أنهم الكل يقرب المستوى متاعه. واضح؟ إذن فتعريف المحدث ليس هو اقتصارا على أن الراوي يروي أخبار يعني منه إلى النبي بإسناد متصل. يعني ترى اليوم كثيرا يعني ممن يعني يجلس في بعض المجالس تروى فيها الكتب بالسند، تمام؟ ولكن ليس كل من سمع كتابا، تمام، من أصول السنة مسندة إلى صاحبها يكون محدث أبدا. فقط يعني ماذا كسب من هذا المجلس؟ هو شرف الاتصال فقط. ينجم يكون ما يفهم ولا شيء في صنعة الحديث، ولا يعرف الرواة شكونهم، تمام، ولا يعرف أسماءهم، ولا يعرف الكونة متاعهم، ولا يعرف هذا وين عاش في البصرة أو هذا في الكوفة أو هذا في بغداد أو هذا في دمشق أو ما شابه، تمام. إذن فالمحدث إذا قلنا محدث ما يعني أنه يروي فهمتني أخبارا بأسانيده، لا، هذا شرف. ونحن اليوم يعني إذا سمعنا شيئا من هذه الكتب مسندة إنما حاصلها وفضيلتها أنه تأسن بسلفنا، وأن هي الطريقة المسلوكة في جمع السنة، وبذلك تميزت السنة الصحيحة من السقيمة، تمام، وتبين الرجال وأحوالهم ووفاياتهم وشكون هذوما تلمذت وهذوما مشايخ وشكون وهذا وين عاش وهذا وين ارتحل. هذا الكل باش نعرف أن السند إذا نجوب شنو غزرولو، فهمتني، ننظر إلى هذه الاعتبارات، تمام. فإن توفرت فيه شروط الصحة حكمنا عليه بالصحة. إذن يحتاج المحدث إلى مسألة هذا اللقب أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية. تجد اليوم مثلا بعض الناس يعني تقول هذا مثلا يحفظ رياض الصالحين مثلا اللي فيه جملة من الأخبار تقريبا 1000 وشوي، فهل نحكم كل هذا الرجل محدث حتى يحفظ 1200 حديث؟ هذا الحفظ لا يعني أنه فهمت محدث، لأنه إذا عانى بالمتن، لأنه هذه الكتب كرياض الصالحين مثلا والأذكار وعمل يوم والليلة وما أشباه يعني هذه الكتب، إنما فقط يسوقها المصنف عن جابر عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن عائشة وهكذا، قال قال رسول الله. فأنتم تحفظون ماذا هنا؟ السند أو المتن؟ المتن. يعني حفظ المتن لا يعني أن الرجل يفقه هذه الصنعة أبدا. فإذا قلنا في تعريف المحدث، وسأذكر يعني جملة من أقوال العلماء، أن المحدث يعني هذا أول شروطه أن يكون عارفا بصنعة الحديث رواية ودراية. الرواية كما قلنا هي رواية المتون ومعرفة أصولها، هذه واحدة. قل لي هذا الحديث وين؟ نقول لك هذا في الترمذي. قل لي هذا وين؟ نقول لك هذا في سنن أبي داود. قل لي هذا وين؟ نقول لك هذا في معجم الطبراني. قل لي هذا وين؟ نقول لك هذا عند البخاري في التاريخ الكبير، وهكذا. يعني عنده إحاطة بمعرفة المتون ومصادرها. هذا إن ذل يدل على كثرة القراءة وعلى كثرة المذاكرة وعلى إدمان النظر في كتب السنة، هذه واحدة تمام. ولكن هذا كذلك لا يعني أن الرجل محدث، مازال في شروط أخرى. قال لك دراية. الدراية ما هي؟ دراية الإسناد، أي معرفة رواة الأخبار. وهذه على مراتب، يعني يتفاوت فيها الحفاظ. يعني إذا أنا أعرفت مثلا فهمتني شعبة ابن الحجاج الواسطي عاش مثلا في واسط ثم البصرة تمام، ووقفت هنا، إذا أنا لا أعرف على هذا الرجل إلا هذا الكم من العلم، أنه عاش في البصرة وأنه أمير مؤمنين وأنه محدث. طيب تقول لي من شيوخه؟ نقول لك أنا مثلا قتادة. فنأتي إلى آخر يقول لك هذا شعبة ابن الحجاج عاش بالبصرة وارتحل إلى الكوفة ودخل اليمن وثم مصر مثلا ثم الشام، وشيوخه فهمتني قاربوا 20 أو 30. أشكون هنا عنده معلومات أكثر من الآخر ثاني تمام. فتجد إذن فهمتني معرفة الرواة كذلك على تفاوت بين النقاد والحفاظ. ولذلك يعني ممن اشتغل بهذا الشأن يعني وكانوا رؤوسا فيه هم يعني في 100 نجد 20 في كل طبقة تمام. وحسبك البخاري رحمة الله عليه يعني كان آية في هذا الباب، يعني كان يعود إليه إسحاق بن راهويه وكان يعود إليه مسلم والترمذي وغيرهم يعني من الأئمة الكبار، لأنه كانت عنده معلومات أكثر منهم في حال الرواة. تقول لك هذا الرجل فهمتني مخرج من هذه المدينة وشيوخه فلان وفلان وفلان، فهذه مثلا تخفى على بعض الأئمة، فتلقى عنده مثلا نسبة المعلومات ضئيلة، وتجد غيره يعني له معلومات أكثر منه، فيتميز هذا عن هذا في هذا الجانب، وهو مسألة دراية الأسانيد ودراية أحوال الرواة. واضح؟ إذن فالمحدث يحتاج خاصة إلى هذين الأمرين، اللي هو شنو؟ معرفة المتون تمام ومصادرها وأصولها، ومعرفة أحوال الرواة تمام. فهذا مهم في حال المحدث كي يقال فلان محدث. يعني إذا جمع هذين الأمرين، يعني أتكلم الآن على أصل فهمت هذا اللقب أن يلقب الإنسان بالمحدث، وسينتج عن هذا فروع. فمنهم من قال أن يشتغل رواية ودراية ويعرف جميع الأسانيد تمام التي في أصول السنة جرحا وتعديلا، يعني أن يحفظ كلام أهل العلم في تلك الأخبار وما قالوا في تلك الأسانيد، وأن يعرف أحوال الرواة، وأن تكون له يعني جملة كثيرة من معرفة متون السنة. يجينا الإمام تاج الدين السبكي، وهو إمام الشافعية ورأس من رؤوسها، وهو قرين ابن تيمية والمزي والذهبي وغيرهم من هؤلاء الأئمة. ولهذا تقريبا يعني الفترة هذه هي الفترة الذهبية، وخاصة في دمشق وما في مصر تقريبا، يعني في القرن السابع اشتغل بالحديث كاشتغال أهل الشام به، ولذلك كانوا رؤوسا فيه. وتقريبا الكتب اللي قادين يعني نقرأ فيها والتي يتداولها أهل العلم خاصة في علم الرواة والرجال وغيرهم تقريبا هم أهل الشام، هم العمدة في ذلك، وهذا اشتغل به أكثرهم الحنابلة والشافعية أكثر من غيرهم، فهم كانوا رؤوس في هذه الصلاة وكتبوا الكتب الكبيرة وأسمائهم إلى الآن مشهور، فلا يخلو كتاب من كتب الحديث إلا وغالبهم أهل الشام، تمام؟ وأهل المغرب ما اشتغلوا بهذه الصنعة كثيرا، يعني كعبات احنا نقول بخلافهم، هم في كل قرية عندهم 100 محدث، هم مو في كل ولاية، تمام؟ فلذلك لقينا أسماء كبيرة في هذه الصلاة. فجاء الإمام تاج الدين السبكي مع ما ذكرنا من الشروط، قال ولا بد أن يقرأ الكتب الست، قال هم الكل لازم يقرأهم ويعرف فهمت الرواة الكل موجودين في الكتب الست، واضح؟ ويزيد على ذلك مسند الإمام أحمد 27,000 حديث نيف، قال ويضيف على ذلك موطأ مالك، وإذا كمل ذلك قال ينتقل إلى سنن البيهقي الكبرى، ثم قال فهمتين وأن لا يقل على 1,000 جزء يجمعها مع هذه كلها، 1,000 كراسة يجمعها فهمتين من الأجزاء والأفراد والأوهام والغرائب. قال هذا أنا نسميه أول فهمتني مرتبة في مراتب المحدث. فانظرون إلى هذه الطاقات باش تعرفوا الأمة قديش كانت تقوية. هذا قال لك محدث، يعني وين الحافظ؟ ما الحافظ باش يقرأ فهمتني، يقرأ مكتبة بغداد فهمتني، يعني على شروط هؤلاء. وهذا تاج الدين السبكي، يعني عبد الوهاب هو ابن علي ابن خلف السبكي الشافعي صاحب الطبقات الكبرى للشافعية، تعرفوا كل مذهب عنده طبقات متاع أصحاب المذهب، وهذا مهم إذا الإنسان يحب يعرف يعني ترجمة رجل يعني كفقيه شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي، يرجع للطبقات يسهل عليه، تمام؟ إذا عرفنا التمسنا في شيء من يعني المذهبية أو اتباع المذهب أرجع ترجمته في كتب يعني اللي كتبوا طبقات أصحاب المذهب فنلقاه، تمام؟ هذا كتب كتاب سماه طبقات الشافعية الكبرى، وكتب فيه وترجم فيه يعني من أصحاب الشافعي إلى زمنه شكون يعني انتحل هذا المذهب، واضح؟ كانوا منظمين برشا يا أخوة، والحنابلة هكذا، كل حنبلي يعني انتحل المذهب ودرس المذهب وينسب إلى مذهب الإمام أحمد يترجموه في مصنف خاص، هذا كل بشي سهل على الناس، ما يقعدش يرجع المصنف كبير ويبحث عنه، أه؟ فلان حنبلي أرجع لطبقات الحنابلة، توفيص عن القاف فهمتني ترجمة موجزة أو ربما يعني مطولة، وهكذا على حسب يعني شخصية يعني هذا الإمام. فصنف كتابا كبيرا، وهذا الرجل يعني كان يعني من الذين نافسوا ابن تيمية فهمتني في كثير من المسائل والبحوث، وهو شافعي والآخر شو حنبلي، يعني كانت بيناتهم بعض المناقشات وبعض البحوث، ولكن بوه أعلم منه وهو تقي الدين السبكي، هذا هو إمام جبل وهو أعلم من ابنه، وكان يعني قاضي بالشام وكان إماما للجامع الأموي، فك الله أسر الشام وفرج عنهم ونصرهم على عدوهم، كان إماما فذا وصنف كتبا كثيرة في الفقه والأصول والنحو واللغة والأدب. عائلة السبكي تقريبا كلها مجتهدة، يعني كل واحد سبكي عنده 16 فن يفهم فيه، هذو مع عائلة يعني سبكي، هم يرجعوا مصريين في الأصل، ولكن انتقلوا إلى الشام يعني هذه الأسرة وولي القضاء هناك، ثم مات هذا الأب الفاضل، وكانت كذلك مع يعني له مع ابن تيمية كثير يعني من البحوث التي يعني اختلفوا فيها وتناظروا فيها، أشهرها مسألة الطلاق المعلق بالشرط، نعم. فهو صنف كتابا ورد فيه على تقي الدين ابن تيمية في هذا الباب، وسماه التحقيق في مسألة التعليق، وصنف كتبا أخرى، ولكن هذا يعني من أشهرها لمن يشتغل بالتراجم. كانت فما مسألة شائكة في الشام وإلى اليوم موجودة، يجي يقول لك يجي أشرب بحذايا كاستي، تمام؟ تقول له أنت والله خلي مرة أخرى، سأضرب مثال يعني باش ما يتحسبش عليه، فيقول له علي الطلاق إلا جلست تشرب هذا الكأس، يعني كان ما شربش مرته باش تطلق هذه، لانه علق الطلاق بشرط الشرب، هذا اش معناتها الطلاق المعلق بالشرط؟ تمام. يعني كيما واحد فهمت يحب يطلق مرته يرتاح منها، طلعت في الدروج قلت الدرجة اللي باش تسفيها سقيك طالق، واللي تهبطها طالق، خلاها غادي فهمت، باش تحبس غادي يعني. اي نعم. فمشى الواحد ذكي يعني باش يفرج فهمتني على هالكربة هذه، قال لهم هزوا توخر. ايوه قالها الحل باش ما تقدمش خطوه وتوخر خطوه. اي نعم. هذا يعني شنو نسموه؟ طلاق معلق بالشرط. فهذوما اهل الشام ابسط حاجه في ماكله في شرب يقول علي الطلاق فهمتني تشرب. فالاخر اذا قال له ما نشربش مشات عليه المراه غادي فهمتني. فهذا انتشر كثيرا تمام في افواه العوام من اهل الشام. فجاء ابن تيميه رحمه الله عليه فاجتهد في هذا الباب وقال انما الاصل في ذلك هو الحلف، يعني حب يحلف عليه مش المراد منه الطلاق، وكانه يعني جعل الطلاق تغليظا في ايمانه، يعني حب يزيد فهمتني يحصر الراجل هذايا ويثبت عليه مساله فهمتني ما امره به من شرب او اكل او ضيافه. فقال لك ابن تيميه يعني العبره لهنا ما كانتش لفظيه، يعني لما عرف من اهل الشام انهم يحبوا به شنو تاكيد الحلف. فجاء تقي الدين السبكي قال هذا ما يصير، الامور تجري على الفاظها، والطلاق يعني فهمت ما في هزل وما في جد، والعبره يعني بصرائح الاقوال خاصه في الطلاق والنكاح. ولذلك احنا نقول في مساله الزواج انه لا يصح النكاح الا بثلاثه الفاظ فقط، اللي هو زوجتك ملكتك انكحتك. البوك يجيب شات البنيه لابد ان يقول يعني احد هذه الالفاظ، والا النكاح باطل يلزم يتعاود. تمام. وهذا يعني ما يغفل عنه كثير من الاولياء. وانا يعني وان كان يعني بلادنا كانت يعني فيها فراغات كبيره ياسر في هذا الجانب اللي هو العلم الشرعي والعوده الى اهل العلم، ولكن كذلك هم مقصرين برشا، ما كانوا يهتموا، يعني كل شيء عندهم بسيط. يجي يقول له يعطيناك طفل، شنو اعطيناك طفل؟ هذه معناتها شنو اعطيتها؟ يعني ما فهمناش احنا فهمنا. ولا حاجتك بها هاني مخليها لك كي جيت ولا زيد. فيلزم يقول البو زوجتك، اذا هو باش يعطي فهمتي البنيه للراجل يقول زوجتك ملكتك انكحتك. وهذا الكلام يعني مطبق عليه يعني عند الائمه الاربعه تمام، الا ابو حنيفه فهمتي جوز لفظا اخر وهو لفظ الهبه، وله قول اخر في مساله الاستئجار تمام، كما جاء في قصه موسى تمام، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج تمام. هل هذا يقع؟ نقول لا فهمتني، فإحنا نرجع للفظ الأول، أريد أن أنكحك، صرح بلفظ النكاح، وما سيبوا لنا دار شدوا في الثاني. أي نعم. واستخدموا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح. قال لك هذا لفظ الهبة يقع به النكاح. نقول لا، والله قال خالصة لك، لفظ الهبة مخصوص به صلى الله عليه وسلم. أما يعني كلام مالك والشافعي وأحمد أن النكاح لا يصح إلا بهذه الألفاظ. إيه نعم. وأضاف الأحناف يعني هالعبارتين هذول. فتشوف تشوف اليوم أحوال المجتمع يعني مصيبة فهمت، خاصة في هذا الجانب. نعم. ولو كان كلمة أخرى يقصد بها لا، لابد من التصريح بهذه الألفاظ. لابد. لكن اللي وقع فوق تقريبا هو عبد معناتها عبد لله معناتها مزوج وما سأل شيء من الحكايه. ايه. فمره جاي الانسان ايه. انا شنو نقول؟ انا الانسان شنو الدواء؟ ايه. الدواء ان يسأل. ها؟ يوقع لهم الشيء هذا. تو هذا تعدى وربما يعني باش اي حتى في العقد انت تجي تشوف. هل تقبلين الزواج او هل تقبل الزواج؟ هذا يصير احيانا، واحيانا ترى ان كثير منهم ما يقولوش اي راضي فهمتي باش تعطي الطفل يقول له راضي مثلا. واضح؟ اذا يكون عدل الاشهاد ما هو محنك وما عنده علم باش ينبه البو يقول هو علاش جايبينه سامحني؟ هو ذاك علاش جايبينه فهمتني؟ مو باش يعلمهم ولا؟ اي ما يسالش، ينجم يعني يستاذن لا باس، يعني استحسن اهل العلم يستاذن. انا كنا في الكلام عاد الشيء طيب جدا. فتجي تشوف يقول له فهمتي، اول ما يجي يقول له البو فهمتي شنو هو الفصل في الملكيه ولا الاشتراك، اول حاجه ذيك فهمتي، اول حاجه ذيك فهمتي يحكي عليها هو فهمتي. ما يجيش يعطي للناس كي شيء من البيان ويعلم الناس سنن النكاح، شروط النكاح، عقد النكاح. طبعا نقول الحمد لله برشا ناس فاقت وبرشا عدول اشهاد يعني ينبهوا، اما قبل كوارث فهمتي كثير من الزيجات هذو ما تعديوا كيك يعني فهمتي. انا نقول الولي قصر زاد يتحمل مسؤوليته فهمتي. هذه حنفية، هذه حنفية يعني، هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة تمام. وفي تونس هو المعمول به في القانون يعني، الطفلة إذا بالغة فهمتني وراشدة تنجم تمشي هي فهمتني، والشباب فهمتها تمشي العدل الإشهاد يكتب فهمتني، والنكاح صحيح يعني قانونا نحن نقول، وفهمت موافقة لمذهب أبي حنيفة على كل. وإحنا نقول الغالب يعني من هذا ما هو منتشر يعني، الغالب أنه ديما البو موجود ويبدأ حاضر والطفلة فهمت على كل. على كل هربنا إحنا شوي عن الموضوع. إذن فوقعت يعني هذه المشاكلة بين تقي الدين السبكي وبين الإمام أبي العباس بن تيمية. مات سي تقي الدين طلع وليده فهمتني، سي تاج الدين السبكي كذلك كان كالشوكة لابن تيمية فهمتني، ديما بيناتهم هكذا يعني محادثات ومخالفات، حتى أن الإمام الذهبي رحمة الله عليه وهو كان يعني من أكابر تلاميذ تقي الدين السبكي لأنه الذهبي شافعي تمام، إنما عقيدته وافقت عقيدة ابن تيمية. فيقول لك هذا فهمتني أصولي أصوله حنبلي وفروعه شافعي، يقصد أصوله المعتقد وفروعه الأحكام على كل. فهذه الطبقة اللي نحكيه واحنا عليها يعني كانوا طبقة عجيبة يعني في الدراسة المذاكرة والتصنيف، وكانت لهم يعني أحوال مع الله عز وجل من العبادة والتلاوة والقيام والصيام. فإذا هذه الأسماء يعني بقيت آثارهم فهمتني محفورة في أذهاننا، لأنهم كانوا أئمة فعلا فهموا وصفات الإمام، ومع هذا ربما تجد لهم يعني كبقية البشر يعني من الخلل والمعصية وما شابه. لكن شوفوا فهمتني هذا كل يعني يتغم في غمرة علومهم وعبادتهم. إذا شو قال ذوما؟ قال لك يلزم في الكتب الست نزيد معهم فهمتين موطأ أحمد البيهقي، وزاد معهم يعني أجزاء حديثين. وهذا في الحقيقة هو نمط جميع المحدثين الذين سلكوا هذا الدرب فهمت، واختصوا بعلم الحديث تقريبا كلهم درسوا هذه الكتب باش بعضي واحد يتخرج فهمت في هذا الفن ويقال فلان المحدث. ولذلك العراقي يقول رحمة الله يعني عليه فهمت في مسألة دراسة الكتب فهمت، وبالصحيحين ابدأ ثم السنن، يعني يقول إذا باش تبدأ تقرأ في الحديث وبالصحيحين شو هو البخاري ومسلم فهمت، ثم السنن اللي هو جامع الترمذي أبي داود والنسائي وابن ماجه، ثم ذكر البيهقي تمام، ثم مثل بما اقتضته حاجة من مسند أحمد والموطأ الممهدي. قل ثم إذا اقتضت لك الحاجة أن تتوسع أكثر أن تأخذ مسند أحمد وموطأ مالك تمام، وعلل وخيرها لأحمد والدار قطني والتواريخ غدا، وخيرها الكبير للجعفي. يعني يقول فهمت، ثم إذا أراد الإنسان أن يدرس علم الرجال والرواة والتراجم وأحوالهم يعني ثقة ووهما وتركا وضعفا وتكذيبا، أن يقرأ كتاب العلل للإمام أحمد بن حنبل، إما رواية ولده أو رواية صالح زوز ولده إيه نعم، وله كذلك رواية مهنأ وغيرهم من الذين جمعوا عليه العلل. ثم قال فهمتني، وكتاب الدرقطني يعني كتاب علل الدرقطني وهو كتاب كبير ضخم تمام. ثم قال تواريخ البخاري، ثم قال وخيرها الكبير للجعفي. من هو الجعفي؟ هو محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. يقول ثم يذكر أن أفضل كتب التاريخ التي صنفها البخاري وهي ثلاثة كتب، عنده تاريخ اسمه الكبير وعنده تاريخ اسمه الأوسط وعنده تاريخ اسمه الصغير. قولك إذا أردت أن تشتغل بتاريخ البخاري فاشتغل بالكبير، هو أفضلها وأعمها وأجملها. يعني تسمو يعني المحدد كيف يكون عندهم هذه مواصفات. فلذلك شفنا المصنفات الكبرى وشفنا يعني المعرفة الواسحة يعني الواسعة والنقد الثاقب في أحوال الأسانيد والرجال والمعرفة. وهذا حال كان جميع المحدثين، وخاصة طوحنا مناش يعني في مناش في منطقة الثوري تو، يعني لا في طبقة الثور ولا في طبقة مالك بن أنس، نحكيه الآن هذو الناس تقريبا في القرن السابع. تمام. الإمام يعني يحيى بن شرف النووي تعرفونه، صاحب رياض الصالحين، هذا يعني كان الإمام الأوحد في طبقته في هذا الفن، وسكن الشام، وكان رجلا زاهدا متعففا، ما أخذ درهما واحدا من الدولة، كان إنسان بعيد على كل مشكلة وبعيد على كل شبهة، وكان إماما متورعا، وكان ثيابه خشنة، وكان يأكل أكلة في اليوم والليلة، وجبة بركة في النهار يأكل، ما عندوش وقت يقرأ يكتب، كان إذا رقد فهمت يرقد فهمتني، قال اسمه إعياء على الكتب يتيح، ففرغ فهمتني عمره في الطلب والجد. فشوفوا بركة كتبته اليوم، من أشهر الكتب في العالم الإسلامي كتب الإمام النووي، رغم أنك تقول فما علماء ربما يعني كانوا أوسع منه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه الكتب قبولا، لأنه إنسان صدق كما يعني يحسبونه أقرانه وتلامذته، لأنه شافوا عليه أحوال غريبة عجيبة من الزهد والعبادة والتقوى والصلاة والصوم. إمام فذ عاش تقريبا 45 سنة، هذه هي الأعمار يعني وين تتفنى، لا في اللهو ولا في اللعب ولا في الكلام الفارغ ولا في إضاعة الأوقات ولا في غيبة الناس ولا في الوقيعة في أعراض المسلمين. هذا كانت يعني بدايته في دراسة في الفقه، أنه قرأ كتابا يعني يسمى التنبيه في المذهب الشافعي، حفظه في 4.5 شهور تقريبا، ثم قرأ يعني المهذب لأبي إسحاق الشيرازي فهمته تقريبا يعني جزءا منه حفظا، وكان يدرس كما يقول أبو الحسن يعني ابن العطار، كان يقرأ 12 درس في النهار، كان يقرأ 12 درس في النهار كل يوم، درس في الحديث، درس في الأصول، درس في الفقه، درس في النحو، درس في التصريف، درس في المنطق، درس في أصول الفقه 12، وكان يعيدها على مشايخ، يعني الشيخ يمشي ويوقفوه هم في الطلاب يعود الدرس، يعني 22 فهمت 22 درس، واحدة يسمعها وواحدة يعودها. هؤلاء هم الأئمة يا أخي، فإحنا اللي نقرأ فيه رأوا هذا يبقى مجرد نظر، وبعدين ربي سبحانه وتعالى يعني يبين ويفرز وينبت من هؤلاء الذين درسوا رجالا يتحملون هذه الصنعة، سواء في الحديث ولا في الفقه ولا في أي مادة. ولكن هذه بداية المشوار، يعني الإنسان ما يغتر يعني بقراءة كتاب في الحديث ولا زوز ولا ثلاثة، ما يغتر، لازم ديما يكون على الجادة ويكون على الطريق وديما يجالس المشايخ وديما يسأل. إيه نعم، هكا وقتها تتخرج فهمتني طلبة علم، وإلا يا أخي بالمفاكهة والتندر تدرس كتاب الحديث تختبر في أصحابك وتجرب فهم وتجهل فهم وتضحك على اللي مش متعلم، هذا أبدا يعني أنت ما عملت شيء، يعني لا تعلمت ولا نفعت ولا أفدت، بل هذا العلم يعني سيأخذك يعني إلى طمات وإلى يعني خسارة كبيرة. يعني كان هذا الإمام يعني بعد أن درس الفقه وما نذكره من هذه الدروس درس الكتب الست ومسند أحمد وقرأ فهمت الموطأ كل ذم أقرام، وكلهم يعني سماعات بالسند، ثم درس كتاب الإكمال للحافظ عبد الغني المقدسي، هذا كتاب يعني فهمت قال اسمه كالجبل، يعني عبارة احنا نقوله داخل على جبل فهمت بفاس، اللي هو بعدين جاء الإمام المزي سماه فهمت تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تهذيب، وتقريبا يقع في 16 مجلد أو 15 تهذيب، يعني الإكمال اللي قبله أكبر. تمام، مش نقول فلان محدث، مش تعرف مش معناتها يا إخوة كنقول فلان محدث، فما تغتروا بداعية ولا قال الدكتور ولا قال ما بعرف هذا الدكتور في الشارع. فأكثر من بخاري ما قرأ موجود. ما ليش نتهم في الكل ولكن أكثرهم. أنا يعني خرج معايا ناس ما حافظ في 10 أحزاب 6 سنين قاري في معهد شرعي. ما هو خاتم. وزيد يقرأ 4 سنين جامعة فهمتني. مصبح الليل فهمتني هو يكتب وينقل يكتب كيف الهاتف. طيب هذا صف أول هذا. فهمتني. هذا صف أول. فهمتني. شوف نخبة الفكر ثلاثة صفحات. البيقونية فهمتني منظومة فهمتني 34 بيت. اختصار علوم الحديث ابن كثير فهمتني 7 صفحات. هذه صف أول. ها؟ وصف أول فهمتني 600 صف. دخل منا خرج من غادي. ما يفهم حتى شيء. أي والله وما يستوعب حتى معلوم. ويلقى كم هائل ويلقى مراجعة كبيرة. يقلق يمل ما تجي يقرأ. لأنه هذا يعني النظام الأكاديمي راه ما هو نافع برشا بكل صراحة. وأنا واحد من الناس ما حسيت روحي فهمت شيء من فنون الشرع إلا ما قريت في الجامعة ما في المعهد. المعهد ما عطاني شيء يعني بكل صراحة. فقط كان حالنا يعني في حال يعني قلال برشا ما عندناش نفقة باش نأجر البر وباش نقرا وباش نركب. اتجأت ندخل في الجامعة باش يوفر لي مأكل وملبس ومشرب ومصروف 2500 مليم في الأسبوع باش نجمت نقرأ شوية في الجامعة باكل منحة هذيك. وأنا مذهبيا المعاهد هذه لابد أن تأخذ بالطريقة في مثلين طريقة المسجد في التدريس باش نخرجوا طلاب الكم هذا الهائل. علاش أنا طبعا مانيش ملتزم نكتب برشا أو كناخذ التعريف بعدين ناخذ صبغتنا نحن طريقتنا نحن وبعدين أنت راجع على روحك هون. واضح؟ أنا هذا مجموعة يعني من الكتب تقريبا 6 كتب يعني هو خرج منها الكتاب هذا يعني تقول تقريبا 6 كتب تو ملمومين فهمت. ما هي هذه الحقيقة فهمت. يعني مشكل تخلي الواحد يعني يمل خاصة تو صف أول كما قلت لي وأنا في أول حصة نتكلم على السيوطي نتكلم على فهمت هذا مخالف وهذا مجدد وهذا مقدم. ما أنا عرفت الشباب يعني مشكلة كبيرة. أي نعم. فأنا ماذا بينا نقرأ فهمت على الطريقة العتيقة حاجة سهلة تعريف بسيط يتفهم تاخذ عليه امثله وتسير بعدين باذن الله تلقى روحك فهمتني ميزانك صحيح. اما يكثروا من مجموعه من التعريفات وفهمت من اقوال والخلافات فالانسان يعني يمل فهمتني ويبقى في حيره من بعد. والشيخ يقري فيكم ساعه مش باش يقعد يعني يتكلم في برشا جزئيات وما يلقاش وقت ربما باش انت تساله. على كل اذا فدرس هذا الامام ما ذكرناه من كتب السنة والمسند وتراجم الرجال حتى تخرج وصار إماما ورأسا في الشام. وقال سارت له الركبان. وكان يقول أبو الحسن العطار أن الإمام النووي له 3 مراتب ولو كانت فيه مرتبة واحدة لشدت إليه الرحال فيها. يعني قال عنده 3 يعني خصال. يعني كان جات عنده واحدة بركة يكفي أن الناس تسافر. العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم خصال في العالم اللي بالحق يكون قدوة وأسوة في الناس الزهد. يتقلل من الدنيا يلبس المتوسط يشرب المتوسط تمام يكون فهمتني قال اسمه محترم نفسه ما يظهرش عليه شيء من الغرور ما يظهرش عليه شيء من الكبر في دبشه في كلامه في طبيعته. العلم باش الناس يحتاجون كل ما الانسان يجي يحير في مساله يرجع يلقى البغيه نتاعو فهمتني عند الشيخ. اليوم فهمتني مجتمعنا يلقى البغيه نتاعو في المشاعدين والسحار ما لقاش اهل العلم فهمتني يرجعوا لهم يسالوه. يقول لك ما هو مدب ما هو يقرا في القران ما هو يصلي بالناس يعملوا في الكتب ويعملوا في الحروزات ويعملوا فهمتني شياطين زرق هذوم اللي يصليوا بالناس وذوما اللي يشوفوهم يعني في الحي الشعبي مدب ورجل كبير وفاضل وما اكثر احوالهم الله اعلم او يهزولهم صغار وتلقاه يضرب في الصغار ويصيح عليهم رعب تفل معاش يجي الكتاب هذا مو مدب هذا اي نعم هذا مو مدب هذه وزارة داخلية صغيرة هذه اي نعم فهمت يعني تلقى شاب ضعصاء ويصيح عليه تفل 5 سنين كيفاش باش يحفظ هذا القرآن او ربما يعني احنا نقولوا فهمت يقضي حاجته في سروال من الخوف طفل صغير وما عادش يرجع. هذا ما مدبين هذا ما هكا علمونا ان نأدب صغار ونقرون قران لازم يكون كفاءة يتحط يقري، مش نجيبه رجل كبير ما يعرفش أصلا هو ينطق. فهمتني؟ الضمة من الفتحة من الكسر، يعني أصلا يعني منظومة كاملة لازم تتغير. وبيكم انتوما إن شاء الله، فهمتني؟ يعني تكونوا كفاءات باش تسدوا الفراغات الموجودة الآن في المساجد، في الخطابة، في المعاهد الشرعية، في كل شيء. فقرأ الإمام هذا في جملة من هذه العلوم وبعدين تخرجوا على يديه أئمة كبار. ويقال حتى أنه يعني ابن تيمية قد أدركه، فهمتني؟ وجلس له مجالسات. ثم مرض رحمة الله عليه، ويقال أنه يعني أراد أن يشتغل بكتاب القانون أو كتاب المعروف في الطب. فقال لما أخذت الكتاب هذا يغتم قلبي، ما عادش النجم حتى نقرأ العلوم الأخرى. قال فعرفت أني يعني أوتيت من هذا الشيء، فهزك الكتاب ذاك للسوق باعه. قال فانشرح صدري وعدت إلى الاشتغال. رحمة الله على الإمام النووي. فهذا مثال يعني لنا. وكتاب رياض الصالحين تقريبا ما فماش دار تقريبا لو فيها هالكتاب، والناس كل تحبه هالكتاب، وهو معروف عن جماعة دعوة التبليغ يعني أكثر ما يمكن من غيره. إلى ومعروف بالأربعين النووية، وصنف كتاب الأذكار وهو كتاب مشهور جدا، واشتغل عليه أهل العلم وحفظوه، وصنف كتاب الإرشاد، تمام، وهو كتاب في مصطلح الحديث. ثم صنف كتاب التقريب اللي جاء الإمام السيوطي عمل عليه تدريب على التقريب، يعني كتبه الكل مشهورة والكل اشتغلوا بها أهل العلم. ثم صنف كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، تقريبا يقع ذلك في 12 مجلد. هذه هي الهمم يا أخي، هذا من الناس اللي كتبوا بالحق وصنفوا. ثم يعني بدأ في شرح المهذب يعني على الفقه المقارن، وانتهى به إلى المصرات على ما أذكر، إلى كتاب الربا. وتقريبا يعني هو اشتر الكتاب خدمه، يقع تقريبا في 10 مجلدات اشتر الكتاب، يعني لو أكمله لا وقع في 20. فبهم نحيا بكل صراحة، لكن نقرأ للناس دوما تحيا نفوسنا وترفع الهمة متاعنا، ونعرف أن السلف ضحاوا على نصرة هذا الدين، أنه ما هو من فراغ عاشوا دولة إسلامية، وما هو من فراغ عاشوا كيان إسلامي وعاشوا مجتمع إسلامي، ما هو من فراغ، ما هو ببعض الاعتصامات فقط أو بكلام شيء يعني من الثوران هكا يسخنون وبعدين يبردون. لا، يلزمنا يا أخي نتكونوا، يلزمنا نتكونوا باش كي نخرج نعرف نعبر على المطالب متاعي. طب حسبك اللي تشوفيه في الإعلام الآن، بلا شكون من الناس اللي قاعدين يخرجوا دوما يتكلموا، فهمت؟ شنو هو كفاءته؟ شنو هو درايته؟ شنو هو معرفته؟ شنو هي حنكته السياسية؟ يلعبوا بينا، فهمتني؟ يعمل له سؤال كي ويستنى له في كلمة. تكفروا فينا أنتم سجل. هم المسلمين. هكا يحب يوريونا الصورة، فهمت؟ السؤال يكون يعني بعقله يعرف شو يتكلم في الإعلام. فهذا من أخطائنا على خاطر فهمتني، ما عندناش ناس ترجعنا، ما عندناش قادة، ما نعرفوش وقتاش نتغشوا، ما نعرفوش وقتاش نخرجوا نعملوا اعتصام، ما نعرفوش وقت فهمتني لازمنا نسكتوا، وقتها لندافعوا. هذا يلزم يعني دراسة بكل صراحة. فهما يعني تتصوروا انتوما فهمتني فيلم ثاني في نسمة، معرض عبد اللية، سفارة، هذا كنت خيبوه هكاك لعبة يجي، كله مدروس يا أخي، كله خطط فهمتني عاملينها باش الصحوة هذه يقضيوا عليها. يزمك تخرج وتعبر وتاخذ موقف وتنهى عن المنكر، ولكن فما حدود. انت في حالة الآن ما تخولكش، فهمتني، تستعمل قوة، فما لسان، فما قلم، فما ند، وقول كلمة الحق. لا أمنعك أن تقول، لا بد أن تقول كلمة الحق وأن تستبين الصفوف، ولكن العنف اليوم ما هو في صالحك، ما هو في صالحك أبدا، لأن العنف هذا باش يبنيهم عليه حركة إعلامية، برامج، فهمتني، ويجيبوا ناس فهمتني يتكلموا، ويجيبوا حي فهمتني جاهل بيناتهم يلعبوا به، فهمتني، وفي الآخر يخرجوا فهمتني المسلمين غالطي، وهم أصحاح يعني المحنكين والحضاريين. فهذه لازم نحطوه في الاعتبار. غدا نحتاجك في إعلام، شكون باش يخرج أنا يتكلم؟ إذا ما عندناش عالم، ما عندناش محدث، ما عندناش مفسر، ما عندناش قائد، ما عندناش، شكون اللي باش يتكلم؟ شكون اللي باش يوجه الشباب؟ فماذا بيه هذا يتحطوه في الحسبان. ما لا تكونوش فخ وضحية لنداء تونس ويساريين وعلمانيين وأي يعني فهمتني أي حزب يكيد للإسلام. رام عندهم خطط ويدرسوها وكل مرة يعملوا قصة كل مرة يجربوا خطوة ويشوفوها أنا اللي تنجح أنا اللي تتماشى معه. ويعرفوا الشباب تغشش فيسا يستفز يعني بسرعة فيخدموا على الجانب هذا. هم شبابهم باردي يعني شبيه دمهم بارد سمعني. أنا نعرف المسلم دي بيكون هادئ ساكن يسمع الكلمة يدقق فيها ويرد في البلاصة يعني في المقتل باش يوصل رسالته للناس. هم هذا اللي هم قاعدين يشوفوا أن المسلمين يتحركوا في الخير ويشوفوا أن المجهودات اللي يقوموا بها شباب الصحوة ما ينجموش وما يعملوها رغم أنها يعني قال اسمه نشاطات فردية أو جمعيات خيرية ما هي دولة. وهزوا الغطاء وهزوا الماكل وهزوا الشراب فهمت وشراوا طبليات وهزوا كراتب وعاونوا فهمتني أسر في كثير من المناطق يعني المعروفة فهمتني بالفقر والخصاصة وكله لله لا يرجون من ذلك مناصب ولا حتى شيء. فهم هذا ما ينجموهوش لأنهم أعداء لأن الله سبحانه طبع على قلوب هؤلاء ما يعملوش الخير. هم يعملوا الخير باش ياخذ منصب سياسي لكي يكسب به الدنيا ومع ذلك يعادي الإسلام جهار النهار. أنت كن محنك هذا اللي حاجتي به أرجع الأكبر منك الأرض منك إنسان في المنطقة أحكم منك عنده تجربة أرجع له ما فيها بس ما تعملش قرارات وحدك باش كل احنا نقول شيء يعني من الأخطاء نتاعنا. الكلام هذا يلزم نسمعوه ويلزم نتقبلوه ونعرف أي إنسان يريد أن ينصر هذا الدين ولكن أخي لابد أن ينصر بأمرين. القوة يلزمها علم يلزمها توجيه وتتوظف في المكان المطلوب. يعني أنت اليوم فئة وهي لا بأس بها في البلد وهذا اللي خايفين منه راه يعرفوا أن الشباب برشا والأعداد كثيرة والنشاط يعني ما نجموش يحصروه وبانت كثير من الخيرات في المجتمع والناس يحبوا الإسلام ويحبوا تطبيق الشرع ولكن يعني كم شيء يعني فهمتني من الحثالة يتحكمون في الاقتصاد ويتحكموا فهمتني في الدواليب السياسية. يلزمنا نعرف نتصرف هذا اللي حاجتي به. نعم شيخ لأن رأى هناك تقسيم كذلك من المشايخ وقلنا اللي هي تعتزة كل واحد يبدأ يستطيع طرف الآخر من الشيخ. إيه نعم. هناك ما فهمش مرتقيات ما فهمش ندوات وعند حتى أنك جيت تحكي مع الشيخ وكل شيء تدخل له فلان مباشرة يقع معك حديث وما يحبش يتواصل وكل شيء. والله للأسف هذا إن دل على شيء مع ما هو معلوم يعني من المسائل التي يقع فيها الخلاف أو فيها خلاف أنه ما عندناش حين كسياسي ما نعرفوش نتكلموا في الإعلام. انت صحيح هذا مخالفه انا ما فيش خوف في الاعلام نسب فيه لازم في الاعلام نخرج انا يعني نقول فيه كلام ولا نطعن فيه باش يضحك هو عليا ذاكر من غادي. صحيح فما مشاكل وهذا لا يخلو ديما فما مشاكل اما انا ما يش في مصلحتي انا حاجتي كي نخرج في الاعلام يلزمني مكسب نكسب حاجه شنو اللي كسبته كي تطعن في واحد انت وهو اصلا مش قدامك تو ما هو مشكلتك. المشكلة نتاعك انهم هذوما الناس فهمتي اللي ما يرقدوش ليل نهار فهمتي باش يطمسوا فهمتي معالم الصحوة هنا ولا الناس راجعة للدين وناس راجعة للالتزام وجوامع معبية والدروس مقامة والجمعيات موجودة والمعاهد اتحلت. هذا ما هم اصلا ما يرتاحولوش هذا هم يحبوا مدارس الببصات يحبوا فهمتي الجامعات فهمتي اللي تقري فهمتي لغات أجنبية يحبوا تهميش الشباب يحبوا يقروهم تاريخ فهمتني فتنة الصحابة ومعتزلة فهمتني وشيعة وجهمية. هذا شنو حاشتهم هما باش يبقى ديما الإنسان يبغض الإسلام نحبوش فهمتني أنه هالناس هذوما يستبصروا ويعرفوا إسلامهم ويعرفوا تاريخهم ويعرفوا أمجادهم ويعرفوا فتوحاتهم ويعرفوا جهادهم ويعرفوا قوة الدولة متاعهم. انت الان اي انسان تسأل تقول فهمت الاسلام يعني في اوروبا الشرقية قداش عاش ما يعرفش الاسلام قداش عاش في كوسوفو في البانيا في مقدونيا في فيينا ما يعرفش بلغراد ما يعرفش مش عارف الاسلام عاش قرون غادي ما هو عارف هذا ضايع. هذا اللي ما يحبوش يفهموه لكم انتم انه الاسلام دين الله سبحانه وتعالى وهو منصور بإذنه بينا ولا بلاش، وأن خيار العرب ومصلحة العرب وسعادة العرب وعزة العرب في الشريعة، ما في حتى يعني ما في حتى منظومة أخرى. العرب فهمتي قبل الجاهلية ما صلحوا بحد شيء، إنما جاء الإسلام فهمتي صار يعني لهم قدر وعزة وحضارة فهمتي ودولة، وإلا وين كانوا العرب؟ فإحنا عزنا خاصة طينة العربي، إحنا نقول العربي، علاش قولك العربي معوج؟ هو العربي صعيب ياسر الطبع متاعه، معوج يعني في الناحية يعني في الناحية يعني ناحية الطبع، مش معوج يعني خايف، يعني طبعه متوحش كما يقول ابن خلدون في كتاب العبر، لأنه العربي صعيب فهمتني، فما نجمش يتأقلم إلا فهمتي تحت أحكام الإسلام، وإن العربي دي ما يحب مسي، يحب يحكم حتى حد، يحب يعيش وحده، وما يحب ما يحبش يعني يتناغم، ما يحبش يتناسق، ما يحبش يعني يتوافق، دي ما يحب يخالف. فجاء الإسلام وحد فهمتني هذا الصف، وصارت لهم دولة وشوكة وعز، وإسلامنا يعرفوه الغرب أكثر من اللي يعرفوه الشباب هذا، هذوكم ناس يعني مصباح لي يقرأ تاريخ يعرف الإسلام وين وصل ويعرف قديش عاش، ولذلك هو يحاربه ليلة نهار، لأن بمجرد أن تقوم دولة وشوكة في أي مصر من الأمصار رأي الكل هتشد اثنين، كل هم مش خايفين من تونس، مش خايف من تونس هو، لأن تونس ليبيا مصر مغرب جزائر خلاص كلها تستقيم تشد اثنين، هذا هو مش خايف، هذيك يحارب فيك يعني حتى حاجة بسيطة بصيص من نور لازم يقضي عليه، تخليكش لين تكبر. خلينا نرجع لنا. إذن فهذا تعريف المحدث، أجملنا ذلك. ثم ذكروا تعريف الحجة أو تعريف الحافظ، نذهب ساعة إلى مرتبة ثانية وهي تعريف الحافظ. بكل صراحة لو استقرأنا كلام أهل العلم وجدنا أن الحافظ يعني قريب من مرتبة المحدث أو هو المحدث، ولكن يعني ننظر في كلام بعض الأئمة أنهم يتفاوتون في تعريف هذا، يعني هذه المرتبة من دونها أو مما هو فوقها، تمام؟ فالحافظ تقريبا هو قريب من المحدث، أضاف على ذلك أن يكون متبحرا، تمام؟ أوسع من المحدث، وهذا كما قلنا هو معرفته هو أن يكون يعني وسط معين يختص بهذه الصنعة، في نجم يقول هذا الإنسان يعني أحفظ منا أو أوسع منا علما في هذا الفن. وكما ذكرنا في مثال ترجمة أحد الرواة تلقى واحد عنده معلومة صغيرة لفقه أكثر، هذا يمتاز على هذا، واضح؟ وسمي يعني المسلمون ولقبوا بهذا اللقب في كثير يعني من القرون، وهذه الأمة إن دلت دلت على أمة حافظة، ولها آلاف من حفاظ السنة وحفاظ القرآن والقراءات وكل فن. إيه نعم. وبدأ الإمام الذهبي رحمة الله عليه يعني في تذكرة الحفاظ بترجمة الإمام أبي بكر يعني من حفاظ الصحابة، وبدأ على هذا الترتيب إلى أن وصل إلى حفاظ زمانه والذين قبله بقليل، مثل ما ذكرنا كالإمام تقي الدين السبكي و الإمام يحيى ابن شرف النووي، وكذلك الإمام مثلا أبو حيان التوحيدي الأندلسي الغرناطي اللي هو صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير، هذا هو اختصاص لغة يعني أكثر ما تعرف به لغة، لكنه حافظ للحديث. يعني كيف يجمعون هذه الفنون لولا المثابرة، تمام، واستغلال الأوقات وتجنيد نفسه في التأليف والتصنيف والمذاكرة لما ألقينا هالطاقات هذه. وهذا من أين يأتي؟ من غرناطة اللي هي اليوم أشكون إسبانيا، هذه البلد أخرجت حفاظا وأئمة ونحويين وقراء ومحدثين وفقهاء، يعني والمذهب المالكي يعني هناك يعني كان فهمتي له أساطين وله فحول، على رأسهم أبي الوليد الباجي المعروف صاحب المنطقة على الموطأ اللي هو يقال أصله من هذه باجة تستور تقريبا، اي نعم. فما وحيد هرب وقال لك فما باجة اخرى في الاندلس. لا يا اخي انتانا نحن نحبوه لهنا باجة هذه فهمت. اي علاش والتساترية برشا منهم اندلسيين اللي يعرف. اي نعم كثير من الاسر يعني منحدرة فهمتني وتعود اصولها من هناك. وهو يقول لك جابوا لنا المالوف كان تسمع شبابهم والمقامات الاندلسية. اي ذاك فاش عرفوها التستور فهمت. اما باش يخرجوا لنا محدث فهمتني ولا فقيه ما فماش فهمتني. اما مقام وفن وشويه معازف اي تولي فهمت تراث وتولي قصه. اي نعم. فيقال انه الامام يعني الفذ ابو الوليد من هنا من باجة ثم انتقل الى الاندلس واستقر بها. وكانت طبعا فما متاجره وفما يعني سفريات كما نقولوا فهمت. والمسلمون يدخلون يعني بعضهم على بعض. هذه الحدود ما كانت موجوده. الحدود فقط يعني وضعت فقط يعني كثغور يعني وكمراصده للاعداء. مو باش تشد المسلمين تحاسبهم. اعطيني باسبورك احمر ولا اخضر ولا ازرق فهمت. اي نعم. فالحدود لما وضعها عمر مثلا رضي الله عنه فقط باش تحفظ امن البلد فهمتني. مش باش يدخلوا المسلمين بفيزاوات فهمتني بجوازات ويرجعوك احيانا فهمتني. والامريكي يدخل بابا فهمتني يفرشوا له الورد فهمتني الزرابي الاحمر. اما المسلم فهمتني ما يعطوش فيزا خاطره مسلم. يعني الأمور كي تتقلب هكذا نعيش ونعيش في الفوضى. أي نعم. فهذا أبو حيان التوحيدي فهمتني دخل إلى فاس وأولا يعني تفقه بغرناطة وقرأ القراءات السبع فهمتني. وكانت يعني الأندلس يعني قال اسمه رأس في مسألة القراءات. ولذلك ربما أهل المغرب مازال يعني لهم الآثار في هذه الصنعة فهمتني. هي مطموسة الآن في الأندلس ما عاد فيه ولكن بقت آثارها الآن عنا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب يهتمون يعني بفن القراءات أو بجمعها. أي نعم. ودخل إلى بجاية ثم دخل إلى تونس وجلس في المهدية ثم ذهب إلى مصر ثم دخل إلى مكة ثم انتقل إلى الشام. شوف العلماء يا أخي شوف الرحلات فهمتني اللي حصلوا بها كثير من العلوم. وقرأ يعني في تونس على الإمام يعني عبد الله بن هارون التونسي وقرأ على الإمام يوسف ابن إبراهيم بن عتاب التونسي. هذو أسماء ما نسمعوش بها إحنا لأنه ما نقرأوش تاريخ فهمتني. ما نعرفين يعني إيش عنا إحنا في البلد هذا. يعني عنا أئمة كبار فهمتني. ولو تقرؤون كتاب معالم الإيمان في تراجم يعني أعيان القيروان تشوفوا يعني فهمتني الفحول اللي عنا في الفقه والأصول والتفسير. فقط نقول الحديث ما عناش برشا منه خاطر عند المشارقة هو تمام. واللي جابوا أحاديث فهمتي مشاو للمشرق وجابوا الأسانيد هون. أما الحديث يعني دار هناك لأن الصحابة أكثرهم عاشوا غادي والحديث يعني كان هناك يعني يدور في تلك الأمصار. احنا ما عاشوش صحابة دخلوا صحيح وفتحوها وأكثرهم رجعوا. إلا يعني ذو الصحابة معروفين في القيروان المعروف سيدي الصحبي اي نعم يعرفوا كان بالبنادر فهمتني بالحروزات فهمتني بالذايح اي نعم. وما يعني جعلوا له حرمة. وعنا سيدي بولبابا المعروف في قابس اللي يقال يعني اينا تقريبا نظومة يعني ما يثبت انهم يعني ماتوا هنا. والبقية الكل يعني كابن عباس وابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير فهمت عبد الله بن ابي سرح وغيرهم يعني من الصحابة دخلوا هنا وبقوا هنا شيئا يعني من الزمن ثم رجعوا. اينا معالم الإيمان أيه. في تراجم أعيان القيروان أو في تراجم أهل القيروان للإمام الدباغ. هذا كتاب يقع في أربعة مجلدات. أقرأوا يا أخي تاريخكم وعرفوا علماءكم وعرفوا مساجدكم هون وعرفوا يعني أهل السنة الموجودين هنا في هذا البلد. بذوما يا أخي نتأسوا بذوما نربي أولادنا فهمت على سير هؤلاء. نحبوا نعرفوا أسد بن الفرات ونحبوا نعرفوا البهلول بن راشد ونحبوا نعرفوا صحنون ونحبوا نعرفوا عبد الله بن أبي محرز ونحبوا نعرفوا يحيى بن أبي حسان ونحبوا نعرفوا معاوية بن موسى الصوادحي وغيره. مش نعرفوهم هذوما زمان. إي نعم. أو كذلك كتاب رياض النفوس للإمام أبي بكر فهمتني المالكي. زاد هذا كتاب يعني ترجمة لأهل إفريقية. تقريبا يعني قريب من كتاب معالم الإيمان يعني تقريبا أكثر معلومات يعني متجاذبة بين هذين الكتابين. أبي بكر المالك رياض النفوس يعني صنف قبل معالم الإيمان لأنه تشوف أنه الدباغي يذكر يعني الشيء الكثير من هذا الكتاب يعني يرجع له برج. إيه خذوا كذلك يعني كتاب الحلل السندوسية، الحلل السندوسية لمحمد بن محمد الأندلسي المعروف بابن السراج الوزير، والله هذا نادر شوي أشخاص، لو واحد فيكم مكي يطلع حولي أنا نشريه منه يعني باللي يطلب باللي يطلب. هو موجود تقريبا في مكتبة الشيخ الفاضل محمد شل النيفر، لأنه يعني عنده مكتبة في مون فلوري ما زالوا يرجعوا لها الناس، ولكن يدخلوا لهاش اللي يجي يعني فما وصايا له. وكأنه هذا الكتاب موجود عنده، لأنه لقيت أنا في ذكرى لجامع الزيتون أو لجامعة الزيتونة بقلم الإمام محمد شل النيفر يذكر طرف يعني من أمجاد الزيتونة ومن علماء الزيتونة، ويذكر هذا المرجع. وكأنه علماء الزيتونة يعني درسوه قديما يعني في مسألة التراجم وأحوال يعني علماء تونس وأعيان إفريقية، فكان يتقرأ الكتاب هذا. فهمت ايش ايه. وفما الشجرة الزكية، اي نعم، في تراجم المالكية، هذا طبعا مش يعني أهل تونس بركة مالكية، يذكر يعني التوانس أو الجزائريين والمغاربة كل ما هو مالكي هوني في المغرب العربي. شجرة النور الزكية وهكذا اسمه. فلا بد يا أخي أن نقرأ يا أخي خطيب جمعة، فأنت يمشي يتكلم عن التاريخ كيف يمشي يتكلم عليه التاريخ، ويمشي يعرف تراجم فأنت علماء تونس، فأنت يعني كيما نشوفوا أهل المشرق كتبوا فهمتي تراجم فهمتي الأئمة متاعهم، وفي مكة كتبوا تراجم الأئمة متاعهم، وفي العراق حتى احنا زاد فهمتي لا يعني من التراجم فهمتي، لأنه الإنسان ديما يتأثر، يقول لك تونسي حنلو أكثر، يتأثر به أكثر، يقول لك يعني ولد بلادي في تربتي في كذا، تحسه أقرب. إي نعم. في أخبار المهم ضاعت عليا اللي بعدها فهمتني، في أخبار والله نسيتها. المهم فهمتني هو معروف بالحلل السندوسي، أين معروف الكتاب يعني بالشطر الأول هذا عنوان. في الأخبار التونسية كأنه هكا إن شاء الله كان خانتنيش الذاكرة، إيه هذا يذكر فيها يعني في ترجمة الإمام يعني محرز بن خلف اللي هو معروف بسيدي محرز، ولو تعرفون هذا الإمام ومكانته في الأمة وعلمه وجهاده ضد الروافض الشيعة يعني لعرفتم حق هذا الرجل، لأنه هذا نحن نقول له سيدي محرز لأنه سيد فعلا، وكانت له مواقف جليلة في هذا البلد، وكانت له وقفات وصولات ضد السلاطين الظلمة، وهو الذي أفتى بقتل الروافض الشيعة. أعرف محرز بن خلف سيدي محرز، أعرفوه هذا شكون، لأنه هذا القبول اللي موجود في الأمة والمحبة ما جاءت من فراغ، لأنه هذا الرجل عمل وقفة فهمت بتاع أمة، لما كان الفاطميين لهنا يقتلوا في أهل السنة ويجزروا فهم في المستير والمهدية والقروان، هو اللي وقف، هو اللي وقف، قال لما الناس هذوما يعتبرونكم كفارا ويأخذون منكم جزية ولا هي حق زكاة، لأن الشيعة لما كان تأخذ في الزكوات لهنا من أهل السنة يأخذوا فيها كجزية، عاملوا فينا كأننا يهود، فهو قال لهم عاش تعطوهم فهمت الزكاة، لأنهما ملة أخرى ما هم مسلمين. فأفتى يعني فتوته المشهورة ووقعت يعني مقتلة عظيمة في تونس، وأعز الله بها الإسلام وارتفع لأهل السنة يعني رايتها، وعاد مجدها في القيروان والعاصمة وغيرها، يعني هذه مواقف الرجال التي تحيا بها الأمم. هذا هو سيدي محرز اللي هما شمع فهمت، يعرفوه كان بالشمع فهمت، ويعرفوه كان فهمت بالشركيات، وهو بريء من ذلك رغم أنه ما كان يعني فقيها أو كان مفسرا، كان مؤدبا، علم الأطفال القرآن، وكان حافظا للقرآن وله شيء من الفقه، بخلاف ولد خالته ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، هذاك ولد خالته عاش في القروان وهذا عاش في العاصمة. والرسالة هذه يعني صنفها الإمام اللي هو يسموه سيدي عبد الله في القروان اللي هو عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، كتب له هذه الرسالة باش يقراها للصغار لهنا في الكتاب، هذه كانت أصل القصة. ثم يعني انتشرت يعني وذاعت يعني شهرته في الآفاق وكتبت بماء الذهب، يعني وكانت عمدة المالكية يعني للنشأ هناك، يقريوها فهمتي للصغار غادي، وتحملها الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، وكان يعني قراها وشرحها وانتشرت غادي. يلزمنا نعرف رجالنا يا أخي فهمتني، مش نربي أولادنا على هؤلاء، ولا باش تخليهم كيف انت يحفظوا لك في اسماء فهمتني الكوره والمسرح، والاخر عامل شعره ما بعرف شو، والاخر سروال وطايح، والاخر مريول وضيق، والاخر مريول وروز، والاخر مريول هذوما الشباب اللي باش ينصروا الاسلام؟ هذوما اشبه بالفتاه احيانا ترى، ولكن شو يحبوه الشباب؟ هاش حاجتهم هما، ما يحبوهمش هكا، ما يحبوش عنده مبدا وعنده شخصيه فهمتي، وعنده غيره وعنده حشمه وعنده حياء، ما يحبوهوش هكاك، حبوه يسكر ويعربد ويحشش فهمتني ويتسكع لا اكثر ولا اقل، وقت الطاقه ذيك فهمتي تمشي الطاقه الشبابيه فهمتني، وهذا يمشي على روحه، ما يستغل كان في الفساد. وشوفوا احنا سنه الكتاتيب اللي كانت في تونس، يعني احنا معروفين بالكتاتيب، يعني تونس هي الكتاب، والطريقه هذه يعني كان طريقه مشهوره في المغرب اللي هي طريقه الكتاب، ويكتبوا فهمتني باللوحه والصمق ولا ايه نعم فهمت، ويكتب له فهمتي ثمن ويفسخه له ويحفظ يعني القران رسما وقراءه. لقينا حفاظ، لقينا رجال كبار ما ينساوش، احنا ننساو، احنا على غالب فهمتي حفظنا على طريقه الحديث. اما شوفوا الحفظ يعني نتاع زواتنا القدوم ابدا ما يخطئ لا في واو ولا في فاء فهمتني. كان في يعني الشيخ الخطوي الله يرحمه يعني تقريبا كل يوم يعني يقرا ربوعه من راسه، يعني من الصبح العصر يكمل تقريبا او اقل، او ياتي من العصر الى العشاء يكمل اربع، يبدا الكتاب مسكر. انا ريته مره قدامي فهمت، قعدت نزور لما بديت والله ما حلو من المغرب العصر ويقرا ما حلش. هذيك طريقه كانت يعني طريقه يعني كما يقول قتاده، يعني الحفظ في الصغر كان نقش على الحجر، هما يعني نقشوا يعني القران على الالواح، فكان حفظ يعني متقن. على كل نعود الى الحافظ، اذا فهذا الفرق يعني نرجع ان شاء الله احنا كلام ياخذنا على تونس لان عزيز علينا الناس الكل فهمتني، نحبها امنه مامونه، ونحب المسلمين يعيشوا في عز ويعيشوا في ظل دوله تطبق الشرع، هذا اللي حاجتنا به. والشرع ما هو حدود ودمومات كما نسمع الناس، هذه الحدود ردعيه، لو انا نقول غدوه راه السارق فهمتني حد وكذا، ما عاد حد يسرق، شكون يسرق؟ شكون اللي يرضى يده يعني فيها حد يسرق حد؟ وهذا نقول يعني فهمتي راه الناس اللي ما تصليش لازم يرجع يصليه، راه عنده ثلاث ايام فهمتني لازم يرجع يصلي ويرجع روحه ويتوب الى الله. فما واحد مازال يقول انا ما نصليش، ولا يخرج في التلفزيون يقول الشريعه بدعه، تبقى يخرج في التلفزيون يصلي يعمل ركعتين قدامك وشريك هو مسلم. اي نعم، حتى ولو كان يبغض الاسلام يولي يصلي، شعلنا فيه يعني في باطنه هو ما حبش الاسلام، اما احنا عطينا الظاهر. فان شاء الله بكم ان شاء الله يعني تحيا الشعوب فهمتني، ويعود الاسلام وتعود حظيره الاسلام الى بلدنا والى جميع البلاد. اي نعم فهمتني، وظفوا اوقاتكم وربحوا اوقاتكم، وجاهدوا انفسكم في الخير والتحصيل وحفظ القران والقيام والصيام والنصح للاخوان فهمتني، وانصحوا عائلاتكم واصبروا عليهم فهمتني، ما هو كل شيء عياط وعرك وصياح فهمتني وكافر وبيك وعليك. يا اخي خذوا الناس فهمتني، خذوا الناس برفق، حتى ولو كان هو حكمه يعني كبير، اما مش لازم تطلق الالفاظ هذيك، اصبر عليه. اذا فالحافظ يعني قلنا ان الفرق بينهما يعني ليس هو بالفرق يعني الكبير، انما هي يعني درجات يعني كما قلنا استقرئت من كلام الحفاظ فهمتني. فاذا قلنا ان المحدث يعني له علم بالرواة وله علم يعني بالاسانيد وطرقها ومعرفة الطبقات، فتجد الحافظ انه يزيد على ذلك بمعرفة مثلا الكنى والوفيات والولادات والرحلات تمام، ويثبت لك سماعات وينفي لك سماعات ربما تخفى على الغير. فانا لو قلت قتادة مثلا رحمة الله عليه يعني سمع من سعيد بن المسيب ومن الحسن البصري، وسمع من الصحابة كأنس بن مالك، وسمع من عبد الله بن سرجس وأكتفي، ثم يأتي الآخر مثلا ويقول فهمتني ولم يسمع من أبي الأسود الديلي أو الدؤلي فهمت، على خلاف يعني في ضبط لقبه، فهذه معلومة أنا ما نعرفهاش، لو يمر علي السند وهم زوز عايشين فرد وقت تمام، ويمر عليه سند في قتادة يقول عن أبي الأسود، أو يقول مثلا أخبرنا أبو الأسود فهمته وأنا ما نعرفش، نمشي السند صحيح على خاطر زوز عاشوا فرد وقت، وهذا ثقة وهذا ثقة، وفما يعني صيغ التحمل يعني لأنه قتادة عنده مشكل في العنعنة، فقول هذا السند صحيح. ولكن يجيني إمام محنك فابن كيحي بن معين ولا أبي زرع الرازي يقول راه هذا ما سمعش من هذا، هذه علة. إذن فما وهم يعني في صيغة التحمل بحدثنا وأخبرنا الراوي اللي بعد قتادة اللي هو قبله أو اللي بعده هو اللي غلط طيح واحد، فهمت؟ ما هو قتادة تعمد قال حدثنا، خاطر هذا الإمام ثقة جبل، ويجيك يقول لك مثلا فهمت قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار، ويتعدى عليك مثلا سند شعبة قتادة عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت، وانت ما تعرفش أنه قتادة ما سمعش من سليمان، شنو تمشيه السند؟ قل صحيح. تمام، إذن فتجد الحافظ يعني له زيادة علم وتوسع في حال الرواة ودراية بالعلم، تقريبا هذا الفرق اللي بيناتهم اللي هو مش برشي نجم يكون زاد موجود في المحدث هذا الشأن. ثم ارتقوا إلى رتبة الحجة، وهذه الرتبة يعني كما يقولوا يعني لقب بها الكبار، لقب الحجة ولقب أمير المؤمنين. أنا بكل صراحة يعني أراهما يعني قريبان جدا كبين المحدث والحافظ. فالحجة يعني بعض أهل العلم قال لك يلزم يحفظ 300 ألف حديث، فهذا ألقبه بالحجة. تقريبا هذا يعني قلنا يعني ليس له دليل يعني بكل صراحة واضح أو صريح، إنما هو كما قلنا من باب الاستقراء والمعرفة والتوسع، أن يكون حافظا ل300 ألف حديث رواية دراية جرحا تعديلا تعليلا وهكذا. وهذا جاء في حق البخاري رحمة الله عليه، أي نعم، روي عنه أنه يحفظ 1000 حديث مليون، وروي عنه أنه قال بلسانه أحفظ 100 ألف حديث صحيح وأحفظ مثلها ضعيف، غاية آية كتاب التاريخ الكبير، ما عرفش كون طلع عليه كبير، هو اسمه التاريخ الكبير، تقريبا على حسب النسخ ما يقلش على 8 مجلدات أو 7، وفما نسخ تقال نسخة قديمة يتيح في 10. كتبه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في المسجد النبوي تحت شمعة من حفظه، لا عنده مكتبة ولا مكتبة شاملة، اي نعم، ولا فهمت بي دي اف ولا هلوم مجر من هذا، من حفظه. يقول إسحاق بن راهويه، وتعرفون إسحاق وإمامته يعني حفظه، اي نعم، كي تولد إسحاق بن راهويه يعني ودنيه منقوبة الزوز، فقال الطفل ذا يبش يكون له شأن، يعني يقول لك هذا من باب الفأل في المطلقة، عنده حاجة هكا على غير الناس يعني يفول، واحنا نقول من الفأل والفأل حسب. فقال هذا الطفل يطلع إن شاء الله له شأن. فكان إسحاق بن راهويه إمام جبل في الحديث، حتى أنه كان يصلح بالصفحات هذا، وهو معروف عليه يعني إذا أخطأ المحدث أو أخطأ له في الفقه والحديث. يقول مثلا قال محمد بن الحسن يعني في كتاب الحجة كذا وكذا، يقول لا فهمت ما قال شكك، يقول وراه قال كذا وكذا فهمت في الوجه السادس، فهمت في الصفحة كذا، تطلع هي بيدة رغم اختصاصه ذاك يعني رغم طالع مطالع قاعدة هنا. فيقول هذا الرجل في حق البخاري يقول هذا الكتاب شبيه بالسحر، سحر هذا الكتاب، أولا من حفظه، وثانيا معرفة البخاري بأحوال الرواة وشكون تلمذته وعلى شكون اسمع وين رحل وين دخل وين خرج. وقد جاء يعني في التاريخ وفي ترجمة البخاري أن إسحاق بن راهويه نعم يعني كان يقدمه يعني في السن والطلب، ولكن كان يعود إليه في كثير من أحوال الرواة، قل الشخص ذي شنو كنت، الشخص ذي هل اسمع من فلان، يرجع له. فهذا البخاري ما هو يعني يعني ما كان يعني كتابه وقبوله كأصح كتاب بعد القرآن جاء هكذا من الهواء. هذا الكتاب فيه 7000 وشوية تقريبا بالمكرر، وفي 2600 وشوية على خلاف يعني بين الحفاظ يعني كيف ضبطوا هذه الأعداد. كل حديث رواه وخرجه في هذا الكتاب صلى فيه ركعتين، يعني استخار الله فيه حتى يخرج هذا الخبر. بالله وين هذا الورع اللي في نحن؟ وين هذا الخشي من الله لما نروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين التثبت؟ تلقاه يأخذ يعني الأحاديث يعني من الكتب هكذا جزافا، فهمتني؟ ولا يعرفها صحيحة ضعيفة، يعمل هكذا فهمت، يعمل بها خطبة جمعة ويعلم فهمت 200 و 300 واحد يسمعها ويخرج فهمت ربما ينصح بها عائلته ويربي عليها صغيره، فدخل يطلع الحديث ما عنده ولا أصل. فلذلك مش نعرف الفرق بين ممن يدعي اليوم يعني أنه من أهل السنة وأنه يريد الخير ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحب ما هوش كلام، الحب اتباع والتزام وأنك ما تنسبلوش اللي ما قالوش، هذا هو الحب، هذا هو الاتباع، مو أنك تخالفه، أنك تلتزم أقواله وأفعاله وما صح من قبل. ولذلك شفنا لما مات البخاري والأئمة كيف شافت فيه الرؤى وتواترت الرؤى في زمانه اللي يشوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم واللي يشوفه النبي يسقي فيه، هذا كل يعني بشارات أن الرجل سلك الطريق الصحيح. فالحجة إذن يعني كالإمام البخاري مثلا يعد حجة، وإن شئت قل أمير المؤمنين، كذلك أحمد بن حنبل يعد حجة وإن شئت قل أمير المؤمنين، تمام، وأبو داود الطيالسي إن شئت قل حجة وإن شئت قل أمير المؤمنين. هذه أئمة كبار في صنعة الحديث. ثم قالوا أن أعلى مراتب المحدثين هي لقب أمير المؤمنين، ويقال أن هذا يعني ما تلقب به يعني فيما نعرفه يعني في أسماء المحدثين والحفاظ والنقاد إلا نسبة قليلة. يعني نظر بمثل يعني في طبقة الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب، هو لقب بأمير المؤمنين، تمام، ولقب في زمانه سفيان الثوري، ولقب في زمانه شعبة ابن الحجاج، ولقب في زمانه قتادة ابن دعام، ولقب كذلك أيوب السختياني. فظلم يعني فطاحلة الحديث في ذلك الزمن. ويقال كذلك لقب وكيع ابن الجراح وغيره من الحفاظ. ثم جاءت يعني الطبقة التي تليها أحمد بن حنبل، البخاري رحمة الله عليه، أبو حاتم الرازي مثلا، علي بن المديني، يحيى بن معين. هذا بن حجر في القرن التاسع، احنا طبعا نتكلم على القرن الثالث، ها نرجع شوية توفمت. ثم جاء من بعد ملقب بهذه المرتبة كالإمام الدارقطني الفذ، يعني ويقال أنه مثلا مشهور يعني في زمانه، يعني هذا كان يكتب ويسمع الحديث. فيقولوا له أنت يعني اللي تسمع فيه من شيخك لا يعد سماعا، لأنه شيخ كما احنا نقوله يقرأ وهو يكتب مش لهيبين. يقولوا له أنت هذا ما يتسمعش سماع، يعني سمعته من شيخه. يقول لهم فهمني علمي ليس كعلمكم. يقول له كيفاش؟ قال له ما نحفظته ذيك الزيب، يعني عبارة هذا عنده فهمت ذهن ماشي مع الشيخ وذهن يكتب بيه وكلاهما يعني سواء. يقول له ترى عاود لنا فهمتني اللي سمعت، يعاود الكل حفظا ما يغلط في حتى كلمة. اي نعم. فكان إماما فذا رحمة الله عليه. ثم يعني إذا نزيد نوخر شوية فهمتني، نجي في القرن التاسع مثلا أو في قبله، يعني في القرن التاسع نقول الإمام مثلا ابن الملقن وهو شيخ ابن حجر، كان ابن حجر يقول هذا أمير المؤمنين، ومنهم من اختار سراج الدين البلقيني. تعرفون هذه الأسماء؟ أي. ابن حجر جاء بعد، خلينا نسبق البلقيني فهمتني وسراج الدين وابن الملقن، قبلهم الذهبي. أي نعم. القرن الثامن. أي أدركه. أي نعم. معروف بالحافظ. أي نعم، هو اشتهر بالحافظ. أيه. كذلك المزي وهو شيخ الذهبي، هذا كما قلت لكم كان يرقد يصلح للناس فيقف، فهمت؟ يعني الاخر يقرا من الكتاب فهمت، يوم غمض عينيه كي يغلط يحل عينيه يقول له غال ترجع. اي نعم. فالذهبي يقول يعني كان غايه او عفوا ابن كثير، لانه يجي نسيبه. اي نعم. شاف تلميذ نجيب، شاف انه فيه يعني مواصفات ومؤهلات، اعطاه بنته. اي نعم. انت اليوم يجي واحد يقول اش تخدم؟ ايه. راي بنتي تاكل في الجريير، ما تقلش على الجريير، ما تيكش بنتي تاكل بريزيدون، لازم تاكل الجريير. اي نعم. فهذه هي المعايير، يلزم يخدم. اي نعم، يلزم يخدم ويتكسب ويحفظ ما وجهه وينفق على مرته ويدللها، اما ما هذه المعايير اللي كانت تقبلها؟ يعطي بنته اذا شوف فيه الانسان صالح وكفؤ، واحنا نقوله راجل فمتى، ويتكسب ويخدم ونجم يحل دار، فاش قام تلوج على الجريير وتلوج بنتي تركب معايا في سياره كذا، رد بالك تركبها في كليو ولا رد بالك مش عارف انا، الكلمات الفاضيه هذه فهمت، والحاله المكربه فيها يعني في كثير من العائلات. واحد صاحبي نعرفه مهندس، مش نعرف قداش يغص مهندس تو، اقل حاجه 1500 ها، اقل حاجه مشى يخطب قال له قداش تخلص، قال له من قال له يدوبك انت، يدوبك شنو يدوب، مش تحبوا يخلص سمح فهمت، مو طوي يترقى فهمت ويتزاد يعني، يعني ارفقوا بالشباب، يعني ارفقوا بالشباب وعاونوهم، مش بيه مليون يعني ما يحلش دار في تونس، هم يحلوا ب 200 الف ديار فهمت، وعنده جوج صغار. اي نعم عليه. يعني سعيد بن المسيب زوج بنته فهمتني بدرهمين تقريبا، وما أدراك، ومنحها من الخليفة وتسجن عليه ولبسوه شورت، قبل كان يعني كيعزروا واحد ويعاقبوه يفتحوه يلبسوه شورت. طيب العكس. ايه والله. فيعني إمام، يعني إمام كبير وإمام فاضل، هو تزوج ابنة أبي هريرة، مش تعرفوا يا أخي راهو الخير سكي يكون خير، راهو يكون أخيار، سكي يكون صالح يخرج من وراه وناس صالحين وهكذا، يعني هذه كما احنا نقول السنة الغالبة، ما نحكيوش على الشواذ. والعالم كيكون عالم وصادق يخرج طلاب زاد صادقين إن شاء الله، وهكذا قص على ذلك. والأمين يعلم فهمتني أصحابه وولاده الأمانة وهكذا. فأنا يعني أسمع يعني حاجات غريبة وعجيبة في عائلاتنا، يعني الله المستعان تلقاه يصلي صلوات الخمس وحاج ثلاثة مرات وكذا، ويعسر على الشباب ويضيق ويحب، يعني شروط هذه زايدة، كماليات هذه يا أخي، كماليات ما هي حاجة أساسية. أين إذا فهمت نزيد نوخر التالي فهمت، بعد فهمت عملنا الذهبي وعملنا المزي احنا هكا. اي نعم. نرجع يعني نزيد وراهم شوية التالي فهمت، الإمام ابن الملقن سراج الدين البلقيني وأبي الفضل العراقي اللي هو كذلك هو شيخ ابن حجر. نعم. ثم جاء من بعدهم ابن حجر، وتقريبا يعني ما عودش ما مريناش إنسان يعني ارتقى أو وصل إلى ما وصل إليه ابن حجر، يعني تقريبا يعني وقف هذا اللقب على الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقريبا هو آخر الحفاظ اللي فعلا عرفوا يعني بهذه الصنعة، يعني تصنيفا وتأليفا وجرحا وتعديلا ومعرفة يعني بالرواة وقراءة الأجزاء والمسانيد والمعاجم والمشيخات، يعني إمام فذ، إمام جبل. اي نعم. هذا ناهيك عما درسه يعني من اللغه والصرف والبلاغه والفقه وما شابه، رحمه الله على هؤلاء الائمه، وان شاء الله الله يعني ينبت لنا شيئا من هؤلاء. اي نعم. او اشباه هؤلاء. اي نعم. كان هذا يمشي حج بن حجر يشرب ماء زمزم ويذكر الحديث زمزم لما شرب له، وكان يدعو ان يكون كالذهبي، فكان مثله. إيه نعم. لأنه بيناتهم في مدة زمنية، ما هيش بعيدة ولكن فهم مدة زمنية. إيه نعم. تقريبا فهم 90 عام. فكان يدعو أن يكون كالذهب. ولذلك تجد كثير من مصنفات الإمام ابن حجر هي تقريبا إما تلخيصا للذهبي أو هي تهذيبا لها أو تعليقات عليها. يعني مثلا ذكرنا كتاب الإكمال لعبد الغني المقدسي أن قراه النووي، ما هو هكا ولا؟ فجاء الإمام المزي أعمل عليه تهذيب، سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ثم جاء الذهبي اللي هو تلميذ المزي أعمل تهذيب تهذيب الكمال، واضح؟ يعني اشتغل على هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب تقريبا يختص برجال الكتب الست. أي راجل موجود يعني في البخاري ومسلم والأربع موجود كان فتلقاهم في المصنف هذا من غير ما تحل كتب بقرين وتعب روحك. ثم جاء ابن حجر فعمى يعني فصنع تهذيب تهذيب تهذيب الكمال، يعني نفس الكتاب خدموه يعني هالناس يضمها الطبقة، كل واحد يجيب بعد الآخر يزيد فيه يصحح عليه يصوب عليه يعلق عليه وهكذا. ثم يعني خاتمته هو تقريب التهذيب على تهذيب تهذيب التهذيب، يعني وهو لابن حجر كذلك. يعني شوفوا يعني سلسلة كاملة مسترسلة، وكلها أئمة حفاظ لكتبوا يعني ولاشتغلوا على هذا الكتاب. نعم انتهى الوقت، نقف هنا إن شاء الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وأن يبارك لنا في علومنا وأن يجعلنا ممن يتأسون بالسلف ويلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقولا وإجرائها ظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. ما عادش وقت، وين نسخة هذا؟ يعني يخرجوا ما نعرفش عليكم، شوفوا ولا. ايه يعني هذا خلوها مرة، خلوها مرة جاي. ايه طيب سير. سامحونا ان شاء الله الحصة الجاية ما نسألش، ما نعملش مقدمة بتاع اسئلة، نجاوب شوية على هذا.